إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. اهدنا الصراط المستقيم. فإن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعد من أبدع كتبه وأنفعها، وموضوع الكتاب مما نحتاج إليه كثيرا ولا سيما في هذا الزمان. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. انتهينا في الحلقة الماضية إلى ما أشار إليه الشيخ رحمه الله من الأحداث من الأعياد المحدثة المبتدعة، وذكر عيد المولد، وأفضتم في أن ذلك من البدع، وأن مقيميه يزعمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صدقت محبتهم لم يخالفوه، وأن ما يحصلونه من ثواب الأجر قد يغلبه ما يصيبهم من إثم المخالفة. وأشرتم إلى قول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. يتبادر سؤال هنا يا شيخ، كيف يجد المؤمن أو ينمي في قلبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ استفتح. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ينمي المسلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء كثيرة، منها إذا تأمل ما ذكره الله في حق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات الحميدة والأخلاق العظيمة ونصحه للأمة وبلاغه صلى الله عليه وسلم المبين الذي بلغه للأمة، ويتأمل كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم انتشل أمة عظيمة من عبادة الأصنام ومن أعمال الجاهلية، لا في العرب فقط بل نعم، في المجموعة البشرية نعم، انتشلها صلى الله عليه وسلم وأخرجها الله به من الظلمات إلى النور وهداهم إلى الصراط المستقيم. فهذا وما ورثه من العلم، من العلم النافع الذي هو حياة القلوب، هذه الأمور إذا تأملها الإنسان تحدث في قلبه محبة للرسول صلى الله عليه وسلم من صفاته وأفعاله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وما قام به من الدعوة إلى الله والبلاغ المبين، وما ورثه من العلم النافع والهداية التي جعلت الناس المؤمنين يمشون على نور، على برهان. ولهذا قال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فمن الذي أنقذ الله به، من الذي أنقذ الله به الناس من الحفرة من النار إلى الجنة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي دعا إلى الله وبين ونصح وبلغ عليه الصلاة والسلام ووضح حتى تبين لمن يريد الحق ويريد النجاة، تبين له النور والبرهان. وترك أمور الجاهلية وترك الضلالات وأصبح في هداية وفي نور،

فإنه كما أن الفاعلين لهذه البدع معيبون قد أتوا مكروها، فالتاركون أيضا للسنن مذمومون، فإن منها ما يكون واجبا على الإطلاق ومنها ما يكون واجبا على التقييد. نعم، يقال لهؤلاء الذين يحيون البدع ويزعمون أنهم تقربون إلى الله: لماذا تركتم ما هو خير محض؟ نعم، أو خير غالب، وذهبتم إلى ما هو شر محض أو شر غالب؟ لماذا أخذتم البدعة المنهي عنها وتركتم السنة المأمور بها؟ وفي السنن خير وفيها شغل شاغل للإنسان، لا تتركوا له فراغا. نعم، إذا حرص عليها لا تتركوا له فراغا. نعم، فإن منها ما يكون واجبا على الإطلاق ومنها ما يكون واجبا على التقييد، كما أن الصلاة النافلة لا تجب، ولكن من أراد أن يصليها يجب عليه أن يأتي بأركانها. نعم، فالعبادة إذا دخل الإنسان فيها فإنه يتقنها حسب استطاعته، ولا يقول هذه السنة يتهاون فيها، فهي وإن كانت سنة لا بد من تكميلها، لا بد من تكميلها. قال الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله، حتى ولو كان نافلة فيجب إتمامه، ولو كان الحج نافلة والعمرة نافلة، ولا يقول هذه نافلة ويقصر فيها. كذلك سائر العبادات، لا إذا صلى نافلة لا يخفف فيها ويترك الطمأنينة أو ينشغل بقلبه وبفكره عنها ويقول هذه نافلة، لا، أكملها، أكمل حتى النافلة، وأتي بأركانها وشروطها حتى تصح وتثاب عليها. نعم، وكما يجب على من أتى الذنوب من الكفارات والقضاء والتوبة والحسنات الماحية، وما يجب على من كان إماما أو قاضيا أو مفتيا أو واليا من الحقوق، وما يجب على طالب العلم أو نوافل العبادة من الحقوق، وكما يجب على كل من يؤدي عملا سواء كان خاصا به أو للناس. نعم، كالذي يصلي وحده أو يصلي بالناس، فيجب عليه أن يتقن الصلاة سواء صلى وحده أو صلى إماما بالناس، لأنها عبادة لله على كلا الحالين، سواء أديتها منفردا أو أديتها مع الناس أو إماما للناس. العبادة لا بد من إتمامها وإيفائها حقها حتى تكون نافعة لصاحبها ويثيبه الله عليها. نعم، أحسن الله إليكم. ذكر من السنن ما يكون واجب على الإطلاق أو على التقييد، وندعو إلى حلقة القادمة إن شاء الله منها ما يكره المداومة على تركه. ولنهاية وقت لقائنا أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم. هذه في الختام تحية مهندس صوت أخي حمد العزاز، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.